قال المؤلف رحمه الله الاستغار استغار العامل على المعمول إن مضمر اسم ثابت فعلا شغل عنه بنفس لفظه أو المحل والسابق مصفه بفعل أظهر حتما موافقا لما قد أظهر والنصب حتم إن ترى السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن ترى السابق ما في الابتداء يختص بالرفع فالرفع تذنب أبدا فذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل في طرف وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف إلى فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى استغار العامل عن المعمول. العامل يشمل الفعل واسم الفاعل وكل ما يعمل. ومعنى استغار العامل عن المعمول ان يكون العامل مشتغلا بمعمول اخر يعود على ما هو وذلك ان الفعل لا يمكن ان يصل أو أن يتسلط على شيئين فلا يوجد فاعلا في فعل واحد ولا مفعولان في فعل واحد اذا كان بمعنى واحد فمثل زيد غرضه لا يمكن ان يكون غرض عاملا في زيد وفي الضمير لكن يمكن ان يكون مفعولين كل واحد منهما غير الاخر كما مر علينا في ظن وأخواك وغيرها. المهم اشتغال العامل عن المعمول. لماذا يشتغل؟ يشتغل إما بضميره وإما بشيء مضاف إلى ضميره. فإذا قلت زيد ضربته فهنا مشتغل بضميره. زيد ضربت غلامه فهذا مشتغل بمضاف إلى ضمير. هو كلام ابن مالك يشمل هذا وهذا. إذن اشتغال العامل عن المعمول بماذا؟ بضميره أو مضاف إلى ضمير. قال المؤلف إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنص لفظه أو المحل فالسابق عنه. إن هذه شرطية ومضمر مفعول مقدم إذا عندكم ولا بالرفع مضمر ومضمر على رأي الكوفيين فاعل مقدم على فعل أو مبتدأ وما بعده خبره وأما على رأي البصريين فيقولون إن مضمر هذه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وقد عرفت من الأقوال الثلاثة في مثل التركيب وأن من العلماء من قال إنه لا بد أن نقدر فعلا ومنهم من قال إن أدوات الشرط ترفع الأسماء ومنهم من قال إنه يجوز تقييم الفاعل. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل فعلا هذه مفعول لشغل وشغل الآن مفسرة للفعل المحذوف والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عنه بنص لفظه أو المحل عنه عن إيش؟ عن هذا السابق يعني شغله عنه بنص لفظه أو المحل يعني سواء كان ذلك شاغلا عن نفس اللفظ او المحل نفس اللفظ واضح اذا ضربت زيدا تقول زيدا ضربته الان لا يمكن ان يكون زيدا مفعول به ولا مفعول به لا يمكن بل الفعل شغل او المحل مثل ان يكون هذا شرعا يبنى ولا يكون اشتغال عن عن نصب محله. طيب كذلك اسم الإشارة مبني، تقول هذا ضربته، اشتغل الضمير الآن عن نصب المحل أو عن نصب اللفظ محل، ولهذا نقول جاء اسم إشارة مبني على سكون المحل نصب. فالسابق انصبه، فالسابق مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، ولا نقول إنه مفعول بما بعده. لماذا؟ لأن ما بعده مشتغل مشغول عنه بضمير السابق. إذن السابق مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، فانصب في الأمر والها مفعول به، وبفعل متعلق بانصب، وأضمر فعل مضارع، فعل ماضي لما لم يسمى فاعله، صفة لفعل. حتما حتما هذه متعلقة بأضمر، أي إضمارا حتما أي واجبا، فهو مصدر بمعنى في موضع الحال، أي محتوما موافق صفة لفعل لما قد أظهر، أي للفعل الظاهر، كفي قولك زيد ضرب زيد، زيد أو زيدا، زيدا ضربته، نقول زيدا مفعول لفعل محذوف تقديره ضرب. ولا يصح أن تقول مفعول لفعل محذوف تقديره أهنت، لأن ابن مالك يقول موافق لما قد أظهر، فإذا كان الفعل الموجود ضرب فالفعل المقدر إيش؟ مثله ضرب. طعامك أكلته، ها تقدير أكلت طعامك، ولا يصح أن تقول أكلفت طعامك، لأنه لا بد أن يكون الفعل المضمر مطابق أو موافق كما قال لما قد أبهر. طيب المثال الآن كأنه أمامنا في السبورة، زيد أكرمته، زيد أكرمته، نجد الفعل الآن انشغل عن نصب زيد الذي سبقه بإيش؟ بضمير، ولولا هذا الضمير لوجب أن تقول زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، لأنه مفعول به مقدم، لكن لما اشتغل الفعل تغير الحكم. فهل الأولى أن نرفع زيد أو أن ننصبه؟ نقول في ذلك التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من الأحكام التي تشابه ما في الفقه من جريان الأحكام الخمسة، يعني تارة يترجح الرفع، وتارة يترجح النصب، وتارة يجب الرفع، وتارة يجب النصب، وتارة يجوز الوجهان على السواء. طيب لكن في قولي زيد ضربته ما الراجح؟ الرفع، لأنه لا موجب لترجيح النصب. فيقول الإعراب زيد مبتدا مرفوع بالابتداء بالضمة الظاهرة، وضربته فعل وفاعل، وضربته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل رفع خبر مبتدا. طيب قال فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اضمر. قوله هنا انصبه جوازا او وجوبا؟ جوازا، جوازا، ثم ابين حكم هذا النصب. فقال والنصب حتم ان جرى السابق ما يختص بالفعل كان وحيثما، النصب مبتدا وحتم خبره

لأن إذا الفجائية تختصه بالاسم. واضح يا جماعة؟ كيف تعرف زيدا بقول فإذا زيد يعرفه عمر؟ تعرفه بأنه مبتدا وأن يعرفه الجملة خبر مبتدا. طيب إذا هذان متقابلان، إذا ولى الاسم المشتغل عنه ما يختص بالفعل وجد النص كأدوات الشرط، وإن ولي ما يختص بالاسم وجب الرفع كأدوات إلى الفجائية. فلا كيف ما جوف وجاوب على الأسئلة كيف؟ طيب إذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ما هو زيد المضروب؟ العامل فيه يرجع، هذا العامل، ولهذا تسلط على ضمير. هنا لا يمكن أن يتسلط يضرب على زيد، لأن زيدا لأن زيدا ولي ما يختص بالاسم، فوجب أن تكون الجملة جملة اسمية لا فعلية. لو حدثنا إذا وقلنا زيد يضربه عمرو، زيد يضربه عمرو، جاز أن ننصر، جاز أن نقول زيدا يضربه عمرو وإن كان مرجوحا، لكن إذا جاءت إذا تعين الله، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، إلا الجمل الإسمية فيتعين الرفع. طيب قال كذا إذا الفعل كلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، يعني هذا فيه شيء من الركاكة. كذا إذا الفعل يعني كذا يجب الرفع إذا الفعل كلا، الفعل نعرفها على أنها إيش؟ على رأي، أو فعل مقدم على رأي، أو فعل فعل محذوف على رأي. طيب تلا ما لم يرد أي تلا الذي لم يرد ما قبل أي ما قبله معمولا لما بعد أي ما بعده وجد، يعني أن الفعل إذا تلا أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وجب الرفع. إذا كان الفعل الذي اشتغل بضمير السابق أتى بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فإنه يتعين الرفع. لماذا؟ لأن ما بعدها لا يمكن أن يتسلط على ما قبلها. من ذلك أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن أدوات الاستفهام لها فضل الكلام، فلو عمل ما بعدها فيما قبلها لم يكن لها الصدارة، لأنه سبقها معمول ما بعدها. فمثلا نقول زيد هل يكرمه أخوه؟ زيد هل يكرمه أخوه؟ زيد الآن وقع قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأنها استفهام هل. طيب لو قلت زيدا هل يكرمه أخوه يجوز أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما بعد هل لا يعمل فيما قبلها، إذن لا يمكن أن يتسلط الفعل الذي بعدها على الاسم الذي قبله. والله أعلم. لا أنا قلت المشتغل عنه، لأنه قد يكون الناس المشتغل عنه في الإشارة. لا لا ضمير هذا من أصل، لأنه لو كان ظاهرا زيد ضربت زيدا ما صار في اشتغال. العلماء يقول ضربته بنفسه لفظه لفظ السابق أو المحل. يعني إذا قلت زيدا ضربته هذا لفظ، ولكن هذا ضربته هذا محل. زيدا ضربته زيدا ضربته هل في شغال؟ لا إلا في شغال، في شغال لأنه يجوز أن تقول زيدا. إذا قلت زيدا لا، الآن ضرب مشتغل، ضربته مو مشتغل الآن بضمير زيد. نعم هاي له هني سؤال زي كم ضرب أصل ما تفضل ناس الأرض ها تسمية ها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تسمية نعم ها فهم؟ أن بينا ثم لو قال بفعل حذف كمثل زيد لجواب من؟ لا من وقع في سنة مراد يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، باب التجوز والصواب انه قال كلف. ولو قال فالسابق انصبه بغير كلف حكما موافقا لما قد عرف فقمت. طيب ناخذ مناقشه من نائب عن فاعل. ها قال ان بين ان لو قال بفعل كره كمثل زيد في جواب من دائما وقع يعني تسند مراد يعني حذف. نعم هذا من باب التجوز، باب التجوز والصواب انه حذف. ولو قال فالسابق انصبه بين حذف حتما موافقا لما قد عرف فقمت. فإن ناخذ مناقشة من نائب عن فاعل. ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ في البيت ضرب زيدا في البيت، ما تقول في العبارة؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ طيب ضرب في البيت زيدا صحيح هذا ناصر خطأ حتى ضرب في البيت زيدا كيف؟ وهذا منصوب، هذا صار لأن نائب الفاعل هنا منصوب وهو يكون مرفوعا. هذه العلة يا آدم، هذه العلة هو حكم بحكم وعلل، الحكم صحيح لكنه علل، قال لأن نائب الفاعل يكون منصوبا يكون مرفوعا وهذا منصوب، هل هذا صحيح؟ ها؟ ها؟ عبارة صحيح يعني هو إجابة صحيح يكون مرفوع. وهنا صار هنا خطأ المنصوب هنا خطأ. أي شراء لا يمين أفضل فلا مصنع ولا إجابة لأنه مع وجود المفعول به لا ينوب الظرف ولا جاء المجرور والمصدر عنه. هذا نشوف قد هذه ما هي موضوع. يعني جاري في اللغة العربية. طيب إذا العلة ما هي؟ أنه إذا وجد المفعول به لا ينوب غيبه عنه، لأنه هو الأصل وقع عليه السبب. طيب كيف تبني الفعل بما لم يسمى فاعله من قادر؟ من قيدة، ما في وجه آخر؟ من قودة، ما في وجه ثالث؟ الإشمام. كلم صعب الاسم، صعب. طيب ما معنى قول مالك ومالك باع؟ نعم، وقد يرى ومالك باع قد يرى حد شراه، قد يرى من حد صح. طيب حب يعني حب زيد، حب زيد أي صار محبوبا. طيب هل يمتنع الضم في هذا؟ ثانيا ما إذا قلت حب زيد لا لن تنصب، إذن لماذا؟ لأنه تمام. طيب إذن لا يحصل لبس لو ضم الحال، وذلك أن زيد سوف يكون مرفوعا إذا كان إفعال. طيب حب عيسى يعني ينزل ضم الحال، لماذا؟ إذا قيل حب عيسى لنا في أهل بناء إسرائيل أو مفعول به صحيح، لا حب عيسى طيب ما الذي يمتنع الآن؟ الضم ولا الكسر؟ إذا يمتنع الضم لأنه يفهم أنه فعل فعل أمر، فتقول حب عيسى حتى نعرف أن المعنى أن عيسى محبوب وليس مأمورا بحبه. ما معنى قوله والثاني تابعة المطاوعة كالأول جعل ناصر؟ مطاوعة يجعل كالأول، هاشي دون معنى الأول وش تعلم؟ طيب المعنى ان الذي يتلو تاء المطهره يضم كما يضم الاول. الله اعلم. تسمية؟ طيب وضعي خالد. فما أبيح فما أبيح افعل ودع ما لم يفعل وسوي في ذلك وفصل وفصل مشغول بحرف جذري أو بإقامة فوصل يجري وسوي في ذلك وفصل ذا عمل بالفعل إن لم يكن إن لم يكن مانعا خطر وعلقة عاطلة بتابع كعلقة بنفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق ان باب الاشتغال تجري به الاحكام الخمسه بالنسبه للجواز وعدمه. الاول ما يجب فيه الرفع، والثاني ما يجب فيه النص، والثالث ما يترجح فيه الرفع، والرابع ما يترجح فيه النص، والخامس ما يستوجب الأمران الرفع والنصر. ما الذي سبق؟ الذي سبق نعم وجوب النصر ووجوب الرفع، وجوب النصر ووجوب الرفع. فما يجب النصر سام؟ إذا ترى الاسم ما يختص بالفعل، مثاله ايش؟ نعم اسمكم واجب الذي تسلم. لا لا ما لا ودنا يكون صحيح معنا وصحيح تمثيلا. هنا نعم قد اكرمت صحيح المثال ها من زي تمثيل صحيح. طيب المؤلف رحمه الله مثل بإن وأتاني بالمثال حيثما سامح حيثما زيدا لقيته فأكرم. لماذا مثل المؤلف بأداتين؟ لا حزمة حيثما تستقن يقدر لك الله نجاحا في هذا الألمان إن ما بخ نعم عبيد الله خطأ. نعم مثل بإن وهي حرف وحيثما اسم، كأنه يقول لا فرق بين أن تكون أداة الشرط اسما أو حرف. طيب متى يجب الرفع؟ ثاني كيف إن سبق الاسم ما يختص بالاسم ها؟ لا ما أيضا مثال نعم سبق ما يختص بالاسم يعني إذا ولي أداة لا يليها إلا مبتدا تعين الرفع فإذا الفجائية طيب مثالها نقول ترى هذه الأيدي هالحراب هذه تضح ها؟ خضر نسيتهم شراب اشتغلوا صح؟ صحيح لكن لو خلال أن يمكن أبو جاء تروح حين أدل يعني حين أدل طيب هيه أبو فهد ولا مضاف له المفهول به هيه يا شعر طيب كان عبد الجابي در عوض ما معنى قول ابن مالك كذا إذا فعل كلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجه وهو وجوب الرفع فيما بعد إذا كان الفعل فلا شيئا لا يعمل فيما قبله طيب يعني إذا كان الفعل لا يعمل قبله فإنه يتعين طيب مثاله نقول مثلا كالمجلس ليش فيه نقول مثلا ما أحسن ذلك أجل كيف؟ ما يصح لا راح راح عليك زيد لماذا؟ صحيح يا جماعة صحيح أو تقول زيد أرأيته حمد السفاء ما عملنا بعد ما قبل زيد أرأيته لا يصح أن تقول زيدا أرأيته طيب هذا البيت في الواقع فيه تعقيد ولهذا أخونا عبد الله بن عوض تعب في فهمه لنا وكأن المال رحمه الله من أجل النظم صعب عليه أن يأتي نعم طيب، يقول مالك رحمه الله في بيان ترجيح النص دون وجوبه، قال: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. اختير هذا مبني مجهول او على الاصح مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي اختار؟ اهم النحاة ام العرب؟ العرب، لان الذي يصوغ الكلام على الوجه العربي هم العرب. فالعرب اذا جاء المسؤول عنه قبل فعل ذي طلب قالوه بوجهين، بالرفع وبالنص، ولكنهم يرجحون النص. مثاله: زيدا اضربه، ضيفك اكرمه، ضيفك اكرمه. ويجوز ان يقال ايش؟ ضيفك اكرمه، لا ونعم، وزيد اضربه. وقوله طلب يشمل ما وقع بلفظ الامر او بلفظ النهي. النمام لا تطعه، يصح او لا يصح؟ يصح. ويجوز النمام لا تطعه، لكن المرجح هو النص. فاذا قال قائل: لماذا ترجحون النص؟ قلنا: لقوه الطلب، لقوه الطلب، فان الفعل الذي بعده طالب له، ولقوه الطلب صار المرجح ايش؟ النص. بخلاف زيد ضربته فهذا خبر، ليس في الفعل قوه ترجح ان يكون المشغول عنه منصوبا. طيب، الثاني قال المرء الثاني: وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. لعلنا نعرف اللي طرح اختير فعل الماض مبني لما ايش؟ لما لم يسمى فاعله، ونصب نائب فاعل، وقبل ظرف متعلق باختير وهو مضاف الى فعل، وذي طلب ذي صفة لفعل. لكن لماذا كانت في الياء؟ هي ليش كانت في الياء؟ لأنها ما فعل خمسة، وذي مضاف الطلب المضاف إليه، وبعد هذه المتعلقة اختيرا، يعني واختير نصب بعد ما إيلاؤه الفعل غلب، أي بعد الذي غلب إيلاؤه الفعل. نشوف ما اسم موصول وهو من في محل جر لأنه مضاف إليه، وإيلاء مبتدأ وهو مضاف إلى الضمير، وغلب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على إيلاء. والفعل رحمة الله، الفعل مفعول به منصوب، وما الذي نصبه؟ إيلا ولا غلب؟ إيلا اللي نصبه إيلا، لأن التقدير وبعدما غلب إيلاؤه الفعل، فالفعل على هذا يكون منصوب بإيلا. نعم، هذا الموضع الثاني. إذا ولي الفعل، إذا كان إذا وقع بعد ما إيلاؤه الفعل والأغلب فإنه يختار نصب، يعني إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد أداة أو عامل يغلب في أن يليه فعل، ومثل ذلك في همزة الاستفهام، مثل تقول: أزيدا لقيته، أزيدا لقيته. ويجوز أزيد لقيته، لكن المرجح ما هو؟ النص. ووجه الترجيح أن هذه الأداة لا يليها إلا فعل فصار تقدير الفعل بعدها ليتسلط على المسؤول عنه أولى من كونها مرفوعة بالابتداء. إذن المضغ الثاني من يتبع في النص، إذا وقع الاسم المسؤول عنه بعد أداة يغلب إيش؟ أن يليها فعل مثل همزة الاستفهام. الموضع الثالث، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني وإذا وقع الاسم المسؤول عنه بعد عاطف على مفعول فعل مستقل أولا، الواحد عطف الإعراب، الواحد عطف وبعد ظرف منصوب على الظرفية بالفتح الظاهر، وهو مضاف إلى عاطف بلا فصل جار مجرور، لكن كيف نعرف بلا فصل؟ بالتصريف نقول ألبى حرف جر ولا حرف لا يمكن أن يقع عليه الإعراب فنقل إعرابها إلى ما بعدها. ولهذا لا نقول إن لا مضافة إلى فصل، بل نقول إن العمل تعداها إلى ما بعدها لأنها هي حرف لا يتسلط عليه العامل. وقال بعض المعجبين إن لا هنا بمعنى غير، وعلى هذا فتكون البحر جر ولا اسم مجهول اعتبارا بإيش؟ بمعناها، مبنى السكون بمحل جر، وتكون مضافة إلى فصل، وهذا يرد كثيرا في كلام الكلام. وقول على معمول فعل على حرف جر معمول اسم مجهول على، وهو متعلق بعاطف ومفعول مضاف وفعل مضاف إليه ومستقر عن صفة الفعل، وأولا ظرف مكان، ويجوز أن يكون ظرف زمان. المعنى إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد حرف عطف على معمول فعل سابق فإنه ترجح النص. مثال ذلك، ضربت زيدا وعمرا أكرمته، ويجوز وعمر أكرمته، ولكن الراجح وعمرا أكرمته. لماذا؟ لأنك إذا نصبت فقد جعلت الجملة فعلية، وهي أنسب للجملة التي سبقتها، لأن الجملة التي سبقتها فعلية ولا اسمية؟ فعلية. ولهذا نقول إنك إذا نطقت بقولك جاء زيد وعمر أكرمته فهذا جاء، لكن أولى وعمرا أكرمته. لماذا؟ عللنا، لأن عطف الجملة على الجملة أولى من نعم، عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية للتناسب. طيب، وقوله بلا فصل احترازا مما لو فصل، مثل أن تقول قدم زيد وأما عمرو فحبسه العدو، قدم زيد وأما عمرو فحبسه العدو، فهنا يقول عمرو لا تكون معطوفة على ما سبق. لماذا؟ لوجود الفصل بأما، فلا تصح الجملة معطوفة على ما سبق لوجود فصل. وهذا ما نقول المؤلف رحمه الله بلا فصل. ثم قال رحمه الله وإن كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، انثنى المعطوف يعني به الاسم المشغول عنه فعلا مخبرا به عن اسم، يعني جملة فعلية مخبرا بها عن اسم فاعطفا مخيرا. الإعراب إن شرطية وتلا فعل ماضي وهو في محل جزم الزر الشرط ومعطوف فاعل وفعلا مفعول لتلا ومخبرا صفة الله وبه جار مجرور متعلق بمخبرا وعن اسم جار مجرور متعلق بها أيضا فاعطفا الفاء حرف حرف رابع لجواب الشرط وعطفا فعل امر مؤكد بنون التوكيد وعلى هذا فهو مبني على الفتح والفاعل مهتد وجوبا تقديره انت ومخيرا حال من الضمير المستتر فيه عطفا يعني حال كونك مخيرا بين الرفع والنصب. معنى البيت أن الاسم المشغول عنه إذا تلا فعلا مخبرا به عن اسم فأنت بخير. وقول مالك رحمه الله فعلا مخبرا فيه تسامح لأن المخبر به هي الجملة وليس الفعل، ولهذا لو قلت زيد يقوم ما تقول يقوم خبر زيد، تعرف جملة مستقلة ثم تقول والجملة إيش خبر زيد. ففي قوله فعلا مخبرا به عن اسم تسامح لأن الخبر هو الجملة، لكن قد يعتبر المؤلف بأنه عبر عن الجملة بالفعل الواقع خبرا إشارة إلى وجهة النص إلى وجهة النص، لكن هذا العذر قد ينفع وقد لا ينفع. مثال ذلك زيد أكرمته وعمر أهنته. زيد أكرمته وعمرا أهنته أيهما أرجح؟ استمعوا فيك، زيد أكرمته وعمر أهنته، فقال الثاني زيد أكرمته وعمرا أهنته أيهما أرجح؟ سواء أو الأول أو الثاني. طيب يقول مالك اعرف مخير، لماذا؟ لأن هذه الجملة، لأن الجملة الأولى تضمنت جملتين، جملة ابتدائية وهي الجملة الكبرى، وجملة فعلية وهي الجملة الصغرى الواقعة خبرا. فإن رأيت أصل الجملة ترجح، إن رأيت أصل الجملة تعين ترجح لأنها جملة مبتدأة، وإن رأيت عدد الجملة ترجح النص لأن عدد الجملة جملة فعلية. واضح يا آدم؟ طيب زيد أبوه قائم وعمر ضربته أيهما أرجح؟ الرأي ولا النص؟ اسمع، زيد أبوه قائم وعمر أكرمته، الرأي لأن جملة في صدرها وعزلها جملة اسمية فليس هناك فعل يرجح النص. طيب ولهذا المؤلف قال المؤلف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. ايش اي نعم في تشويش؟ اي نعم الإخوان الذين يرفعون أصواتهم بالقراءة نرجو منهم أن يسروا حتى لا يشوش على الطلبة، ونسمح لهم أن لا يحضروا الدرس، وإلا لقلنا لهم إنهم شداء، لأن الموطن جراح. نعم يروح واحد شو بدي أقرأ كله أخبر صوت فرقت أدينا وشو بدي يصلون عيوه ثم قال والرفع في غير الذي مر رجح. إذن المرجحات أو الموجبات لرفع النص محدود ولا كل معدود؟ معدود معدود، ولهذا جعل الأصل هو الرفع. قال الرفع في غير الذي مر رجح، وعليه فتقول يجب النص في كذا والرفع في كذا، ويترجح النص في كذا ويترجح الرفع في كذا، وما عدا ذلك ايش فرق، وما عدا ذلك فرق. ووزن ذلك ان العام المشغول والمشغول لا يشغل، فلهذا ترجح الرفع لسببين: السبب الاول انه الاصل، والسبب الثاني ان العامل مشغول. ثم قال فما ابيح قال ودع ما لم يبح، ما أبيح فعل ودع ما لم يبح. لو قال قائل ما الفائدة من هذا الشرط، ما أبيح فعل ودع ما لم يبح، هذا ليس مجرد تثنيه، لكن كأنه يقول ما جاز فافعله ولا تبالي بمن اعترض عليه، وما لم يبح فدعه ولا تبالي بمن ناقضك وقال كيف يمتنع كذا ويجوز كذا. نعم، فكأنه يقول إلزم هذه القواعد ولا همنا فيها. وهذا أولى من أن نقول إن هذا الشطر فضلك لما سبق، وأنه لا فائدة منه، وأنه تحصيل حاصل. لا، نقول أبدا ليس تحصيل حاصل، بل هذا هو السبب أن ما أبيح فلا تفعله ولا تبالي بمن عارضك، وما لم يبح فاترك ولا تبالي بمن ناقضك. وإلى هنا ينتهي الدرس لأن انتهى الوقت. ايش سامح في ايش؟ اي نعم، لأن الفعل هو يخبر بشكل، يخبر بجملة. إذا قلت زيد قام أبوه، فهل الخبر هو قام؟ ولا جملة؟ زيد يقوم، الخبر يقوم ولا جملة؟ لا، اسم السابق الضمير مشهور به، والله أعلم. قام عشان إذا صار عمر مصبوب حدث في الوقت، وإذا صار مشهور أو مرفوع جاء في الوقت. فما في أسئلة بعدها، لكن ننسى أحيانا وأنتم تتعمدون. ها؟ أيها أخبرت أخبرت الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفصل مشمول بحرف جر او باضافه كوصف يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا همل بفعل ان لم يكن مانع حصل، وعلقه حاصله بتابع كعلقه بنفس الاسم الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ختام باب الاشتغال الذي سبق بيان حكم المسؤول عنه، وانه ينقسم الى خالق الى كم؟ خمس اقسام. واجب ايش؟ واجب ايش؟ واجب النقص، واجب الراجح، وراجح النقص، وراجح الراجح، ومثل الامر، ولا جواز مثل الامر، لان حتى الراجح شعر. يلا ادم، متى يجب النقص؟ او هات مثالا يجب فيه النقص. لا ما يجب النقص. طيب، وإن زيد لقيته، إن زيد لقيته فأكرم. طيب، الضابط من وجوب النقص أحمد، إن تلا الاسم الذي يسبق الفعل ما يخص بالفعل غيره. إذا كان المسؤول عنه ما يخص بالفعل وجب النقص. طيب، ومتى يترجح يا جمال؟ لا، متى يترجح النقص؟ لا، يترجح مو يجب، يذكر الذي يجب. إذا أتى بعده نعم متى أفضل؟ إذا وقع بعد ها؟ قبل فعل الغرض. مثاله النمام لا تفهمه، هذا الراجح. النمام لا تفهمه، صحيح جماعة؟ طيب، أيضا الموضوع الثاني أبي جاء للقاء أن يأتي فقبل من بعد. مثاله أزيدا ضرب، يعني لأن الهمزة لا يليها في الغالب. لا يعني في الغالب أنه شفاء بالحق، والآن لما يجيب خطأ يرجع إلى الفي، وبعد ما يلاه فعل غلب. طيب، نمثل له مثال على خلاف الغالب بأن يأتي بعد همزة الاستفهام اسم. هذا لا، الآن لما نصبت قاعد تستطيع أنه فعل. ها؟ ايش؟ ايش؟ انا هذه ابيت الغرب، هذا الغرب. لا لا يدخل الغرب. من يعرف؟ مو بعض الطيب. مو يقول همزة الاستفهام يليها في الغالب الفعل. نقول مسجد لي بمثال يليها في الغالب غير الفعل. كمان في العالم، لا غير الفعل. أأنتم وهي مبتدأ الآن، يقرؤون ايش يقرؤون؟ نعم صحيح. وتقول أزيد في البيت أم أمر؟ هنا جملة اسمية طبعا طيب ها هنا ها أصبح ضمير أنتم فاعل ما هو ضمير مالك في الاشتغال بنصب لفظهم أو النحل. طيب بقى علينا متى يتعلم الظهر؟ أن يلي الاسم المشهور عنه، أن يلي الاسم المشهور عنه إذا إيش؟ إذا مستعيد إذا مستعيد مثل مرات في البيت فإذا زيدا يغريب عنه فإذا زيدا يغريب عنه كيف إذا زيدا يغريب عنه؟ وانت قول جبراء فإذا زيد اليوم فإذا زيد يضربه عمرو زيد يسعني لغتنا أن سمعت الله ذكي وجيد لا هذا مثل يسأل فإذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ نعم لا صحيح المثال صحيح. الحالة الثانية مصور بعد أداء طيب مثال ممكن طيب مثال آخر عبد الله عوض ما تصح هذا ما ينفع زميلك هرب عليك زميلك هرب عليك زميلك هرب عليك أسألك الآن ماذا صحيح؟ صحيح؟ لأن هل أدت ها؟ أم لا يعملون أحسن أخذ الآن ما يجب نصبه وما يترجع وما يجب رفعه إيش باقي عندنا؟ ما يترجع رفعه ما يترجع رفعه خلي الأخير ما يسوي في الأمران آدم؟ ما يسوي في الأمران؟ لا سلام سلام ياس سامة إذا سأل الاسم المسؤول عنه سالم وعمر إذا عقب يعني إذا عقب كما إذا عقب الاسم المسؤول عنه على سالم وعمر طيب مثاله زيد أقربه وعمر أو عمرا أهم يجوز عمرا وعمر على السواء ما وجه ذلك؟ إذا اعتبرنا أن يجب أن نقول المنزلين قلنا قلنا لأنه صدق الجملتين، إحداهما ترجح النص والثانية الرفع، فلذلك استوى الأمر. لأنك إن نظرت إلى جملة على أنها جملة كبرى، لا على جملة كبرى ترجح الرفع يعني مبتدع، وإن نظرت إلى جملة الصغرى التي هي الخبر فهي جملة فعلية ترجح النص في العطف عليها. ايش نعم ولذلك نطالبك بما يترجع في الراء ما سوى الجمار. اذا الاصل ما هو؟ ترجح الراء، الاصل ترجح الراء الا اذا وجد سبب، ولهذا وجوب النصر وجوب الرفع وترجيح احدهما لا بد له من سبب، فصار الاصل هو ترجيح الرفع. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوفد يجري. فصل مبتدا وهو مضاف الى مشغول، وبحرف جر متعلق بمشغول، او باضافه معطوف على حرف جر يعني او مشغول باضافه كوصل يجري، كوصل جار مجرور ويجري فعل مضارع وهو خبر قوله ايش فصل، يعني معنى ان المشغول الذي شغل المشغول الذي هو الفعل اذا فصل عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به الشاغل، يعني عندنا مشغول ومشغول عنه وشاغل كده ولا لا؟ طيب اذا فصل المشغول عن من؟ عن ما؟ عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به. فاذا قلت زيد يمهر به فما الراجح؟ زيد يمهر به. طيب لو قلت زيد يهرب، زيد يهرب ما الراجح؟ النص لأنه في الغلط. طيب زيد يمهر به النص، لأن الفصل هنا بحرف الجر كالوصل، وعلى هذا فنقول زيد يمهر به أرجح من زيد مرور به. طيب كذلك أيضا زيد مررت به يجوز الوجهان أو لا؟ زيد مررت به يجوز الوجهان أو لا؟ أيهما أرجح؟ الرفع، لأنه لا ليس هناك سبب يقتضي خلاف ذلك، والرفع جار الذي مرر به. طيب كذلك أيضا إذا شغل بإضافة، فصل المشغول بالإضافة أي بالمضاف فهو كالموصول، إذا فصل المشغول عن الشاغل بمضاف فهو كما لو اتصل به، فتقول زيد يركب سيارته، زيد يركب سيارته، مش راجح؟ لماذا؟ لأن المشغول فعل طلب، فقولك زيد يركب سيارته أرجع من قولك زيد يركب سيارته. طيب ولو قلت زيد أكرمت غلاما، زيد أكرمت غلاما يدل الوجهان أو لا؟ والراجح الرفع. إذن استفدنا من هذا أن المشغول أن الشاغل لا فرق بين أن يكون متصلا بالمشغول أو مفصولا بإيش؟ بحرف جر أو إضافة. نعم. يقول وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. سو مبتدا ذا الأمر، سو ذا الأمر، وصف في ذا الباب أي في هذا الباب متعلق به، وصفا مفعول سو، ذا عمل صفة لوصف، بالفعل متعلق بسو. إن لم يكن مانع حصل، إن لم إن شرطية ولم جازمة، ويكو مجزوم في لم ولا بإن؟ في لم لأنها مباشرة، ومانع اسم يكون، ويجوز أن يكون فاعلا، فإن كان اسم يكون فجملة حصل خبر يكون، وإن كانت تامة ومانع فاعلا فحصل صفة لمانع. معنى البيت أن الوصف الذي يعمل عمل الفعل كالفعل تماما، الوصف الذي يعمل عمل الفعل كالفعل. كان إيش معلوم؟ طيب، إلا إذا كان هناك مانع يمنع من عمله فإنه لا يحدث. فمثل الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان للحال أو للمستقبل، وإن كان للماضي فإنه لا يعمل عمل الفعل. فإذا قلت زيد أنا ضاربه أمس، زيد أنا ضاربه أمس، فهنا لا يعمل، فيتعين الرفع لزيد، وذلك لأن الوصف لا يتسلط عليه فلا يتسلط على أثناء، فلا يتسلط عليه لو باشره فكيف إذا لم يباشره. ولو قلت زيد أنا ضاربه غدا جاز إيش؟ جاز الوشهان، الرفع هو النصب. ولو قلت زيد أنا ضاربه فإنه لا ننصبه، لأنه وجد فيه أل، وأل تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها. والحاصل أن ما يعمل عمل الفعل يجرى مجرى يجرى مجرى الفعل ما لم يوجد مانع. قال وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم واقع، علقة بمعنى علاقة، وهي مبتدأ سوى الابتداء بها وهي نكرة الوصف، حيث قال حاصلة، وبتابع جاء مجرور متعلق بحاصلة، كعلقة الجاء مجرور خبر علقة الأولى، وبنفس الاسم الواقع متعلقة بعلقة. والمعنى أن ما يتعلق بالتابع كالذي يتعلق بنفس الاسم. فتقول مثلا زيد مررت برجل يحبه، زيد مررت برجل يحبه. عندنا الآن علقة حاصلة بالتابع يعني علاقة، لأن ضمير زيد السابق متصل بالفعل الذي هو يحب، والفعل الذي هو يحب صفة لإيش؟ صفة لرجل، صفة لرجل. وهذا البيت يشبه ما سبقه، أن فصل مشهور بحرف جر أو إضافة كالوصل، هذا ليس مفصولا بحرف جر ولا بإضافة، ولكنه مشهور في وصف ما تسلط عليه الفعل. زيد مررت برجل يحبه، طيب زيد زيد أكرم رجلا يحبه. شرائع زيد أكرم رجلا يحبه. زيد أكرم رجلا يحبه شرائع نص. لماذا؟ لأن المشهور كان فعل طلب، وإذا كان المشهور فعل طلب فالراجع النص. هنا نستمع من الواقع اللي هو المشهور عنه، مو المشهور قد شغله ضمير الاسم المشهور عنه، فيقول تعلق بنفس الاسم الواقع الذي هو المسؤول عنه، وهو ضمير المسؤول عنه يتعلق به الفعل مباشرة. هذا يقول إذا جاء ضمير المسؤول عنه في وقت لغير المسؤول عنه فإنه يكون كالعلاقة بالاسم الواقع. لا بضمير ضميره الذي اتصل بصفة الاسم كضمير الذي اتصل به مباشرة. ولهذا قلنا لكم من هذا البيت مثل البيت الذي قبله ببيت. نعم. لا يصلح بين السباق السابق، لأن الضمير هو العلاقة بين الاسم السابق وبين المشغول عن نعم وبين المشغول. عندي يقول المراد بها الضمير الراجع إلى الاسم السابق، فتكون الباب معنى فيه، والمعنى أن وجود الضمير في تابع الشاغل كوجوده فيه، فكما تقول زيدا زيد ضربت غلاما، تقول زيد أكرمت رجلا يحبه. المعنى الآن واضح أنه إذا وجد ضمير المشغول عنه في وصف تسلط عليه المشهور، يعني في وصفه الشاغل، فهو كما لو كان متصلا بالفعل مباشرة. هذا المعنى، والمثال يوضح ذلك. نعم. السبب الذي يتعلق بالإضافة أو بحصول الشرط لا لا لا، هو السبب الذي أشار إليه هو قوله وسوتنا، هو قوله وفصل مشهور بشرط أو بإضافة. الآن إذا قلت نعم، إذا قلت زيد أكرمت غلاما، فهل أنت أكرمت زيد؟ عندما أكرمت غلاما، لكن ارتباط الغلام بزيد فأرصد به، مثل زيد قائم أبوه، القيام من الأب، مع أنه صفة لزيد. السبب هو الذي يكون له صلة فيما يتحدث عنه، سواء كان مشهورا أو مفيدا. نعم. لماذا إيش؟ يقول لأن الضارب لا يعمل فيه ألف فلا يعمل ما بعده فيما قبله، كل اسم موصول ما بعده لا يعمل فيما قبله. نعم. هذا يحسن المراد ضمير الاسم السابق او الاسم السابق. اي لكن انه الضمير اذا صار يعود على الاسم المتقدم صار متصل. نعم. ايش؟ في الضم. نعم. مثاله يا مرسول. وأيضا نعم كيف إيش أي ما في السؤال لأن الجنس ما هو على زيت ما يقع عليه